لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الورقات في فقه الأمر وفي نهي المنكر مع ذكر الدليل موضحا بكلام العلماء، ذكر الدليل من الكتاب والسنة والإجماع موضحا بكلام العلماء غير استطراد أو استقصاء. الفصل الأول في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المبحث الأول مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا عدلنا عن لفظ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى لفظ مشروعية الذي يشمل الواجب والمستحب؟ لأن هناك من صور الأمر بالمعروف المستحب وصور من النهي عن المنكر المكروه ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وإن كان إطلاق كثير من العلماء أن الأمر المعروف عن المنكر من الواجبات، ومقصودهم كما سيأتي أنه في الواجب والمحرم. من أجل ذلك وجدنا أن اللفظ المشروعية، لفظ المشروعية يشمل النوعين الواجب والمستحب. فالأمر نقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله بها النبيين أجمعين، التي ابتعث الله بها النبيين أجمعين. فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى تقواه، ونهوا عن الشرك بالله وعن ما حرم الله عز وجل. وهذا هو حقيقة الأمر بالمعروف الذي أعظمه التوحيد، والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك. ولما كانت الأمة الإسلامية وارثة لنبيها صلى الله عليه وسلم بل للأنبياء جميعا في وظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فهي خاتمة الأمم، آخر الأمم، لأن نبيهم آخر الأنبياء، لم ولن يبعث بعده نبي، وإنما ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان. وجب أن تتحمل الأمة المهمة التي ابتعث الله بها النبيين والمرسلين وقام بها الصالحون قبلهم، فصارت ضمن أهم تكليفات الأمة القيام بهذه المهمة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولتكن أمر، من رأى منكم منكرا فليغير أمر. هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة، نقل الإجماع على وجوبه الجصاص والغزالي وابن حزم والنووي والشوكاني وغيرهم. ومقصودهم في ذلك الوجوب أن الأمر بالمعروف الواجب واجب، وأن النهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. الأمر يعني عندنا المعروف اسم جامع لما عرف في الشرع حسنه كما سأتي، والمنكر اسم لما استنكره الشرع وقبحه. فهذا الأمر يشمل في المعروف ما عرف حسنه من الواجبات والمستحبات، والمنكر ما أنكره الشرع من المحرمات والمكروهات. وبالتالي فقد دخل في هذا الأمر ما هو مستحب وما هو مكروه، ولا يتصور أن الأمر بالمستحب يكون واجبا لأن فعله ليس بواجب، وبذلك إذا تركه أحد لم يكن لازما أن يؤمر به، وكذا من ارتكب مكروها لأنهما في الحقيقة في دائرة المباح وإن كان كل منهما في طرف، يعني المستحب في طرف الواجب والمكروه في طرف المحرم. لذلك نضرب مثلا على ذلك، لو أن رجلا رأى آخر يصلي يترك ركنا من أركان الصلاة لا يقيم صلبه من الركوع إلى السجود مباشرة، أو أنه لا يطمئن ينقرها نقرا، فهذا قد ترك واجبا فيلزم أمره بهذا المعروف. أما إذا رآه لم يرفع يده في أول الصلاة أو عند الركوع أو في الرفع منها فإنه قد ترك مستحبا، وهذا المكروه المتروك ليس واجبا، فأمره بذلك مستحب مراعاة للأصل الذي هو حكم هذا المعروف أو حكم هذا المكروه، خصوصا إذا كان يعني يجوز أن يترك الإنسان أمر ذلك الذي ترك رفع يديه في موضع هو مستحب فيه بالاتفاق، يجوز أن يترك أمره بذلك وقد فاته الثواب، ربما يكون ذلك هو الأفضل إذا كان ترتب على ذلك نفرة ذلك الإنسان وعدم قبوله للتعلم أصلا، وهذا تفاوت الناس فيه. فإذا كان المقصود بالأساس هو فعل الواجب وترك المحرم، لكن ربما يترك المستحب أو المكروه، يترك الأمر بالمستحب يعني ويترك النهي عن المكروه إذا كان في تركه مصلحة أكبر أو كان في فعله مفسدة أعظم. قال ابن الإخوة: والإنكار في ترك الواجب وفعل المحرم واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب. روى البخاري عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان. فلان قال له: ما أحسنها، اكسنيها، ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، وأرسل فغير الإزار وأعطه البردة كما طلب منه. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا. هل ظاهرا ليه؟ لأنه في الباطن طلب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن تكون كفنا له تبركا، ففيه عبادة من هذه الجهة، وفيه تعظيم مشروع للنبي عليه الصلاة والسلام، فلكن الصحابة أنكروا عليه. قال: وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. قال: والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يفضي إلى ما هو أشد منه في النهي عن المنكر يعني أقصد. وكذا في الأمر المعروف إذا ضيع، إذا أمر به فأدى إلى ضياع ما هو أعظم كان تركه هو المشروع. لذلك قلنا دخل في هذا عدة أحكام، فقلنا مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ قالت طائفة قليلة من العلماء هو فرض عين على كل مسلم. قال جمهور العلماء إنه فرض كفاية على الأمة إذا قام به البعض حتى ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. هذه العبارة تحتاج إلى شرح. معنى فرض العين هو ما كان فرضا على كل مكلف، وفرض الكفاية المقصود به فرض على مجموع الأمة أو مجموع طائفة، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين وإلا أثم كل قادر حسب قدرته. فرض كفاية ده ليس في باب الأمر وفرض المنكر فقط، بل هو في كل فروض الكفاية يطبق نفس التعريف، كجهاد الطلب فله نفس حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنه فرض كفاية حسب قدرة كل قادر. هي حسب كل قدرة كل قادر، في قادر بنفسه، في قادر بغيره، وفي قادر على أمر القادرين. قادر بنفسه يقوم به منفردا، هذا متصور في بعض فروض الكفاية كغسل الميت مثلا أو دفن الميت، يمكن أن يقوم به فرد واحد، وهناك واجبات لا يتصور أن يقوم بها فرد واحد كالجهاد. فإن موسى عليه السلام لما تركه بنو إسرائيل لم يقاتل هو وهارون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فلم يقاتل هو وهارون فقط، لأن هذا لا يحقق المقصود من القتال، بل هذا قد يضر الهدف ويعطل بقتل الواحد والاثنين والثلاثة. ولذلك معنى قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ليس معناه قاتل وحدك، إن قاتل في سبيل الله مع المسلمين وأنت لا تسأل إلا عن نفسك فيما كلفك الله به في القتال وفي أمر المقاتلين بالقتال. وأما أن يتصور أنه يقاتل منفردا هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة، ولم يفعله أصحابه الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة، ولم يفعله نبي الله موسى ولا أي نبي أمر بالقتال، ما قاتل أحد وحده. لذلك هناك صور الجهاد بلا شك صورة من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هو ذروة سنام هذا الباب. لذلك نقول هناك من فروض الكفاية من لا يقدر أن يقوم بها واحد، ولذا تصور أن يكون هذا قيام أنه فرض على الكفاية على القادر بنفسه وعلى القادر بغيره أو مع غيره، قادر إذا اجتمع هو وآخرون. فكما صورنا أن يعني هناك صخرة يحتاج إلى دفعها وتحريكها، لو أن كل واحد حاول مجردا بنفسه ما قدر على ذلك، لكنهم يقدرون إذا اجتمعوا مجموعة 10 من الناس مثلا 20 لو مرة واحدة دفعوا لا تحركت الصخرة، يلزمهم الاجتماع ولا يسع أحدا منهم أن يقول أنا لن ألتزم معهم. واحد يقول طيب أنا عايز نزق مثلا الساعة 7 الصبح، تاني يقول لا أنا عايز الساعة 11 بصحى متأخر عايز أتريح، واحد تالت قال له لا لا لا في الحر ده بعد العصر، وبعدين ما اتفقوش والصخرة دي لابد تتحرك مثلا، يأثمون بذلك مفيش حاجة، لابد أن إذا كانوا اتنين ويقدرون على ذلك يبقى يتطوع، اللي ما يسمعش كلام التاني هو التاني يسمع كلامه، وإذا كانوا أكتر لابد أن يؤمروا أحدهم ليه ليجتمع ويلزمهم أن يلتزموا بأمره في هذا الأمر، لأن هذا الأمر إذا لم يقوموا به بالاجتماع لم يتمكنوا، والاجتماع فرض عليهم، وهذا معنى كل بحسب قدرته، هناك قادر مع غيره أو بغيره يقدر معهم، يقدر أن يقيمهم وأن يعينهم وإن لم يفعلوا آثم الجميع. وكما ذكرنا إذا اختلفوا لابد لهم من أحد يجمع كلمتهم، وهذا الباب في كل فروض الكفايات. إنما اختلاف المسلمين في كثير من الأمور أدى إلى عدم اجتماعهم، وأدى إلى تفككهم، وأدى إلى أن يتسلط عليهم عدوهم، وما ذاك إلا لأنهم أخروا من أوجب الشر عليهم تقديمه، وصدروا أناسا من غير أهل الحق وأهل السنة، أو أنهم لم يلتزموا بكلام من جعلوه في صدارة أمرهم، فترتب على ذلك ما ترون من الضعف وتسلط الأعداء، نسأل الله العافية. لماذا قال جمهور العلماء بل ادعى البعض الاتفاق على ذلك إلا نذرا يسيرا من العلماء؟ نقول الدليل على ذلك من وجهين في القرآن. الأول قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلمة منكم من ظاهرها أنها للتبعيض، هذا هو الأغلب في استعمالها. ومن العلماء الذين يقولون بأنه فرض عين قالوا من زائدة، ولتكن منكم أي لتكونوا أنتم، كما يقال للرجل ليكن منك الرجل الصالح، أي لتكن أنت الرجل الصالح. لكن الأصل في القرآن أنه لا، والأصل في اللغة أن كل حرف إذا أمكن أن يحمل على معنى مفيد لم يحمل على الزيادة. فحتى لو في احتمالين في اللغة، واحد بيحمل الأمر ده على حرف الجر ده أو اللفظ عموما اللي بيدعى أنه زائد، أنه هو يحمل على معنى مفيد يستفاد من إيه؟ من حمله على يبقى. واحد تاني بيقول ده زائد، الأصل مع مين؟ مع اللي بيحمل معنى مفيد، وإن كلمة ده زائد ده خلاف الأصل، وبالتالي لا يصح حمل الكلام عليه حتى يأتي بدليل، وهو ما جابش دليل. بل هنقول لو افترضنا أن هذا زائد والمعنى لتكونوا أمة تأمرون بالمعروف أن تدعون إلى الخير وتأمرون وتنهون عن المنكر، فهذا المعنى متحقق في المجموع بقيام البعض. يعني لو قلنا أمة الإسلام أمة مجاهدة، ألا يتحقق ذلك بقيام البعض بهذه المهمة؟ لو قام بها طائفة لقلنا الأمة قد قامت بالجهاد، هذا لا ينافي ما ذكر، طالما أن المجموع قد جاء يعني قد فعل ما أمر به من خلال بعضهم حتى ولد الأمر المطلوب شرعا فقد أداه المجموع. إذا كان متن هذه نص هذه الآية يحتمل في منكم الوجهين مع ترجيح أن من للتبعيض، فإن الآية الآتية الموضع الثاني كما ذكرنا لا يحتمل هذين الاحتمالين، وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. الآية في طلب العلم والتفقه في الدين وفي إنذار الباقين. والإنذار هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه الآية كما ذكرنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة في كل الغزوات، فتنزل أحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت سرية أو جيشا خرجوا الرسول في المدينة، فلن يعرفه بعض المؤمنين، فوجب أن يكون بعض المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى إذا نزل شيء من الأحكام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الأحكام، ولد من يتعلمه منه ليبلغه ويفقهه يفقه الآخرين في ذلك. وما كان أو على القول الثاني في تفسير الآية وكلاهما صحيح. إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو ونزل أثناء الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام، فإنهم يعرفونها وينقلونها إلى من كان جالسا، إما لعذر أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجميع بالخروج. والتفسير الأول هو الصحيح، يعني أن الآية إنما نزلت في عدم خروج المؤمنين في السرايا أو الجيوش جميعا مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن تأمل سياق الآية وجد أن هذا هو الراجح. وكما ذكرنا أن الجهاد في سبيل الله هو من أعظم صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان في ذروة سنام الأمر لم يكن المؤمنون لينفروا كافة، فكذلك في بقية الصور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم بل لا يصح أن يخرجوا جميعا فيه. ومن تأمل جميع الواجبات الكفائية تبين له أن خروج جميع المسلمين في جميع هذه الواجبات الكفائية يؤدي إلى ضياعها جميعا، يعني لو كل المسلمين خرجوا في الجهاد وتركوا الزراعات والصناعات والتجارات واحتياجات الناس، فمن يقوم بواجبات العاجزين، ومن يقوم بواجبات النساء والأطفال، ومن يقوم في الظروف المعاصرة مثلا بجمع الأموال حتى يجد المجاهدون كفايتهم، ومن يقوم بعقد الصفقات وعقد المفاوضات وشراء احتياجات المجاهدين وصور أخرى، من يقوم على سبيل المثال بتعلم أو العمل بأنواع العلوم والأعمال التي من شأنها إقامة دولة الإسلام، من الذي يتفرغ بتعليم الناس العلوم الشرعية والدنيوية اللازمة؟ ولو خرج جميع المسلمين في ذلك لتعطلت، كما أن لو جميعهم أو أن جميعهم جلسوا من أجل أن يزرعوا لتعطلت أنواع المصالح الأخرى، تركوا الزراعة جميعا وانشغلوا على سبيل المثال بالتجارة، ربما تعطلت مصالح غذائهم واحتياجاتهم. وكل هذه الواجبات لا بد أن يقوم بها البعض، وليس أن الكل يعمل نفس العمل، كلها لابد أن تقسم حتى تؤدي الغاية المقصودة منها. وهذه مسألة خابت عن الكثيرين، خصوصا في صور الجهاد، في أنواع الجهاد التي قيل إنها فرض عين وقد يكون حكمها كذلك، لكن لا يلزم أنه هي الوحيدة فرض العين. يعني إذا انتصر المجاهدون ليقيموا شرع الله سبحانه وتعالى فلم يجدوا من يقضي بينهم بشرع الله لأنه لم يتعلم أحد، ولا شك أن التعلم يحتاج يعني إلى أن يكون في مكان ليس يتعرض على سبيل المثال لضربات العدو كل حين، يحتاج إلى أن يكون متفرغا لطلب العلم، خصوصا في طلب فرض العلم الكفائي الذي يلزم أن يعرف جميع أحكام الديانة، فإذا لم يجدوا من يفتيهم ولا من يقضي بينهم فقدموا بالتالي كما هو واقع في كثير جدا من صور الجهاد، من هو جاهل بالشرع ومن هو مبتدع وأفتى في الدماء والأعراض والأموال بما يخالف دين الله عز وجل، وكان الاسم الجهاد في سبيل الله والحقيقة وفي إقامة دولة الإسلام، والحقيقة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، رحمك الله، يحكمون بغير ما أنزل الله، ويستحقون أن يوصفوا بأنهم خارجون عن الشريعة بسبب جهلهم وبدعتهم. وهكذا أيضا المسلمون يحتاجون إلى من يذهب إلى البلاد يشرح قضيتهم ويعرف الناس حقائق أمرهم، فلو لم يكن يوجد مثلا إعلاميون يبلغون الناس ما يحدث في الروهينج مثلا في بورما وقليم أراكان، من الذي سيحفز المسلمين على إغاثة هؤلاء؟ جمع الأموال لكفاية طعامهم وشرابهم وغيرها من الصور لا يتصور أن يقوم بها حتى في جهاد الدفع الذي الأصل فيه أنه فرض عين على البلد المقصود، لكن بعد أن يستقر العدو أو بعد أن استقر العدو في كثير من البلاد لا يمكن دفعه إلا بمجموع من المتعاونين على صور عديدة، بعضهم يبلغ العالم حقائق ما يجري، وبعضهم يستنفر همم المسلمين، وبعضهم يجمع التبرعات، وبعضهم يعني يتكسب ليكفي أهله وعياله. والناس حتى في أشد الجبهات يعني قتالا لو أنهم تركوا التكسب بالكلية لمات آباؤهم وأمهاتهم والعجائز وأطفالهم ونساؤهم وأرامل من يقتل منهم، وهذا بلا شك يؤدي إلى تعطيل الجهاد. فلا بد من حفظ هؤلاء بوجود من يتكسب حتى يكفي الآخرين مؤونة التكسب ويتمكنون من التفرغ، وكذلك يحتاجون إلى الأموال التي يعني بها يشترون السلاح والذخيرة ونحو هذا. فالخلل الذي حدث عند الكثيرين بسبب خطأ الفهم في قضية فرض العين وفرض الكفاية ومعنى فرض الكفاية ومعنى فرض العين أدى إلى أن يشعر كثير من الناس بالإثم في غير موضعه، فيؤدي ذلك إلى أن يفعل أي شيء ويترك واجبات عديدة كانت واجبة عليه، فيؤدي ذلك إلى وقوع منكرات في الجملة. لذلك نقول الآية نص في أن الأمر بالمعروف، الآية اللي هو قول الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية نص في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على الأعيان بل على طائفة، فالإنذار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا صريح في أنها من أهم وظائف من تفقه في الدين. من تفقه في الدين وجب عليه من الإنذار أكثر مما وجب على غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. لما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته. وهذا الضبط أثم كل قادر بحسب قدرته أصح من تعريف الكثيرين من في فرض الكفاية إذا لم يقم به من وجب عليه أثم الجميع، لأن هناك بعض عاجز، وكثير من الناس يكون عاجزا في فترة المحن وفترة الفتن والاضطراب والاستضعاف، فالعاجز لا يقال له أنت آثم، الآثم ده اللي عايز يتخلص من الإثم يوم يعمل أي حاجة. لسه بلغني بقى أنا أعرف أن شباب كثير جدا يريدوا الجهاد، يروحوا ينضموا للفرق التي تزعم أنها تقاتل زي داعش ونحو ذلك، والناس يقول له عايزين نستشهد، يعملوا قوائم ايه، قوائم استشهاديين بالمئات اللي هم المفخخات والأحزمة الناسفة ونحو ذلك بآلاف، كداولهم بالآلاف وكلهم شباب مستني اللحظة التي يفعل فيها ذلك. لسه أحد القرى التي استولى عليها النظام السوري في الأيام الماضية بعد القصف الهائل للطائرات الروسية هي القرية اسمها مدرسة المشاه. مدرسة المشاه دي يعني كيف حدث فيها الاقتحام، ازاي الطيران الروسي بيضرب الفصائل المقاومة بأنواعها المختلفة وداعش ورا. صدرت الأوامر لداعش باقتحام القرية دي، اقتحموها بمين؟ بالاستشهاديين والمفخخات والمقاتلين من ورائهم، يجيبوا الناس اللي جاية من الأقطار المختلفة دي طلعوهم في الأول وخلصوهم. وكانت الفصائل المجاهدة كانت من ملغمة المكان، فقتل عدد كبير مما أدى إلى، وكان في قتال جامد، فانسحبوا وسحبوا قوتهم اللي على جبهة الأسد، جبهة القوات النظامية. فقال لهم ده احنا كده ظهرنا مكسوف، قالوا لا هيتم التغطية سريعا. والطائرات الروسية ضربت أعنف لما فشلوا في الاقتحام، وبيعدوا عليهم ويسيبوا، ما بيحدش بيقرب لهم يضربوا التانيين. لما بعد ما دكوهم بدك جامد جدا اقتحموا، وبالفعل تم اخذ القرية مدرسة المشاهد. وبعد ما تم كده صدرت الاوامر بالانسحاب، ودخل الجيش السوري اللي هو النظامي خدوا منهم قرية المشاهد. واحد منهم هرب لساعة تانية قال لهم اشهدوا يا عرب اشهدوا يا مسلمون، دولة الخلافة ارتدت انها تتحالف مع النظام الروسي، مع النظام السوري والعدو الروسي على الفصائل الاخرى اللي هو بيحكوا لهم مرتدين برضه، مفيش فايده الاخبار. فاستشوفوا الكلام ان الناس عشان الشباب ده كله رايح عايزين خلاص بيقدموهم كده مستشهدين، روح انتوا افتحوا البتاعه دي، وبعد كده يطلع في الاخر ان كانوا بيموتوا عشان مين؟ عشان الاسد ياخدها، عشان المجرمين دول هم اللي سيطروا عليها. 20 قريه اخذتها داعش في القتال الاخير ده، سايبين الطيران الروسي يضرب الفصائل التانية وهما بياخدوا القرى من ظهره. وخلاص حلب، ريف حلب كله على وشك السقوط سياد النظام. بمين بقى؟ بالاستشهاديين. هو الشباب ده استشهادي قوي كده ليه؟ لانه حاسس بالايه؟ بالاسم. قاعد هنا عمالين يسمعوا لهم أدلة وجوب الجهاد وأدلة كفر الطواغيت ونحو ذلك، وإن مفيش وسيلة غير الجهاد، والراجل عايز يخلص نفسه من الإثم، يقوم يسافر يحط نفسه على قوائم الايه؟ الاستشهاديين، يقوم يحطوه يتخلص. يعني ما مش محتاجين دراسة تاريخه ولا يستأمنوه على أسرارهم ولا ما يستأمنوش، هو هياخد منه بيع على السمع والطاعة، وبعدين يصدره في حقول الألغام ويصدره في اي حاجة عايزة، عربيات مفخخة تخش تقتحم النقط، والناس ولا حول ولا قوة الا بالله تموت في سبيل ان يسيطر العلويون ويسيطر الروس ويسيطر المجرمون، والناس في غفلة عن ذلك. منهم على الارض يعرفون ذلك، وسوري وروسيا عمالة تقول احنا بنضرب مين؟ داعش، نضرب الارهابيين، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهنا كمان يقولوا كده برضو، يعني روسيا بيسقفوا لها عشان بتضرب الايه؟ الارهابيين والدواعش، وهي في الحقيقة بتمكن لهم. مين بقى؟ هيكونوا خلصوه؟ هيدوروا على داعش يعني؟ مش هيحتاجوا التدوير، ما هيكونوا خلصوهم. ما هي البتاعة كلها كل واحد له اجندة. يعني الله اعلم اللي هيستنى، هم مش هيحتاجوا كده. ان قيادات داعش قيادات دعسيه معروفه. هيرجعوا تاني؟ لا خلاص خلاص بيسلموا لهم البتاع ايه؟ هياخدوهم بقى يقدر يضربوا شويه يموتوهم، الباقيين يدخلوهم يرجعوهم الى حقيقتهم. والله أعلم إن شاء الله ما يخلصوش ربنا يحبتهم. يعني المعادلات صعبة أوي. أنا الغرض المقصود إن هو إيه، إن الحرص على الاستشهاد أو الحرص على التخلص من إثم ترك الجهاد نتيجة الفهم الخاطئ لقضية فرض العين وفرض الإيه وفرض الكفاية. هو شعر إن فيه آثم وبالتالي يريد التخلص من الإثم، سواء كان خير في فرض العين أو في فرض الكفاية، وهو غير قادر في الحقيقة في كثير من الأشياء، وبالتالي يترتب على ذلك خلل عظيم نتيجة عدم ضبط قضية القدرة، أو أنه طالما أثم الجميع فأنا أريد أن أتخلص من الإثم فيخلص نفسه من ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.